الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فقال المصنف: الباب الثاني في الآنية، وفيه عدة مسائل. الآنية المقصود بها هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره. والأصل في اتخاذ هذه الآنية هو الإباحة، لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن أي إناء، الأصل أنه مباح إلا ما جاء الشرع بالنهي عنه، وهذا هو موضوع المسألة الأولى. المسألة الأولى: استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة ومباحة. يعني إذا كانت طاهرة ليست بنجسة، ومباحة ليست مغصوبة، يعني ليست مسروقة. ولو كانت ثمينة، يعني ولو اتخذناها من أغلى أنواع الأحجار الكريمة، ومن أفضل أنواع الحديد أو النحاس أو كذا، ولو غلى ثمنه. لماذا؟ لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال. يبقى الأكل والشرب ما ينفعش. ليه؟ عشان النص صريح. النص في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. الصحاف جمع صحفة، وهي مثل القصعة، نوع من أنواع الآنية، طبق يعني أو نحوه. ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، أي أهل الطرف، ولكم في الآخرة. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنها مظنة الطرف المبالغ فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. المعنى أنه كأنه يضع نفسه في النار والعياذ بالله، يجر نار جهنم أو يتلقى نار جهنم. والحديث أيضا متفق عليه. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال. ما قلناش بقى يتوضى فيهم، يغتسل منهما، يتخذهم كزينة، أي شيء من هذا. الأكل والشرب خاصة هذا. فإذا كان النص في التحريم على الأكل والشرب، فهذا يدل على جواز استعمالهما في الطهارة. والنهي عام يتناول الإناء الخالص اللي هو معمول من ذهب خالص، أو المموه المطلي، مية الذهب المطلي بالذهب أو الفضة، أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. يبقى الأكل والشرب ما ينفعش فيهم، إنما استعمالهم في الوضوء ونحوه جائز. لذلك نصوا على هذا، قالوا: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو كان ثمينا. هذا قول عامة أهل العلم. هقول بعد دلوقتي فكرة ما حرم استعماله يحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. يبقى نحط بقى العبارة دي: ما حرم استعماله، مش احنا لسه بنقول يحرم استعماله في الأكل والشرب، الذهب والفضة قاعدة بتقول ما حرم استعماله يحرم اتخاذه. يعني لو قلنا أن آلات المعازف حرام، يعني واحد عنده عود فرحطه كده ومعلقه في قطر، ماشي، هل يحرم استعماله؟ يبقى يحرم اتخاذه. يستوي في ذلك الرجال والنساء. هقول تاني: ما حرم استعماله يحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. ليه بيحرم اتخاذه؟ عشان ما يبقاش ذريعة للوقوع في المعصية. فاهمين؟ يعني أنا جبت دلاف فضية

يكثر فيها الخلاف بهذه الطريقة الورع أولى في مثل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل في علم، أي الإكثار من العلم، فضل في علم خير من فضل في عبادة. يعني لو أنا أتنفل تنفل مطلق، لو أنا عندي تردد ما بين أمرين، إن أنا أتزود من العلم أو إن أنا أتزود من الذكر أو من التنفل في عدد الركعات أو ما شابه ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع. وملاك الدين، كل الدين يدور حول كلمة واحدة هي الورع. وما معنى الورع؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن المسألة فيها كلام كثير، ينبغي للعبد الرباني أن يتورع عن مثل ذلك ولا يأخذه الهوى. الهوى بيقول له والله أنا عندي إناء زي كده، طب ارميه يعني. يبقى الورع مقتضاه أن يترك مثل هذه المسائل الخلافية التي يشتد فيها الخلاف، ويتورع عن الدخول في مثل ذلك، فيترك ما لا بأس به خشية أن يقع فيما فيه بأس. المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. ما ذكرناه آنفا، إن كانت الضبة، يعني الضبة اللحام يعني، من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا. أما إن كانت الضبة من الفضة وكانت شيئا يسيرا، فإنه يجوز استعمال الإناء لما مر من حديث أنس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لما انكسر قدح للنبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. المسألة الثالثة: آنية الكفار. الأصل في آنية الكفار الحل، إلا إذا علمت نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها. بمعنى أنا جارتي النصرانية أهدت لي شيء من الحلوى صنعتها، يجوز أن آكل في هذا الإناء الذي أعطتني فيه هذه الحلوى؟ نعم يجوز، لأن الأصل الحل. إلا إذا جئت وقلت لها أريد إناء لأن عندي عزومة مثلا، وهي تطبخ بلحم الخنزير، طبعا الحل هنغسلها يعني، بس أنا بتكلم على حد ما أحطش في الاعتبار هذا المعنى ولم يغسل الإناء، يبقى لازم أغسل الإناء، إناء الكافر، لأني لا أعلم هل فيه بقايا من نجاسة أم لا. إذن لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها. لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، واحد قاعد في بلد من بلاد أوروبا ودخل مطعم يأكل، ينفع يأكل ولا لازم يقول له اغسل الطبق قبل ما تحط فيه حاجة؟ لا ينفع. ليه بقى؟ فإنه يجوز استعمالها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، إربة. فالإربة دي ما سألش بقى النبي صلى الله عليه وسلم هي فيها بقايا نجاسة ولا ما فيهاش بقايا نجاسة، إربة امرأة مشركة، ولم يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدموه إلينا في أوانيهم، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها. الإهالة اللي هي الشحم والزيت، يعني عزم النبي صلى الله عليه وسلم على زيت وعيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل معه ولم يتحر فيه مثل هذا. المسألة الرابعة: ما حكم الآنية المتخذة من جلود الميتة؟ طبعا يعني هي مسائل لم تعد موجودة في عصرنا اللهم إلا في بعض القرى أو نحو ذلك. مسألة إناء متخذ من جلد اللي هي على هيئة الإرب، فلو كان هذا الجلد جلد ميتة. الأصل إن جلد الميتة إذا دبغ جاز استعماله. جلد الميتة إذا دبغ جاز استعماله. ليه؟ إحنا عندنا دلوقتي أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس، كويس، ولا يطهر إلا بالدباغ. هذا مذهب الحنابلة، لكن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد وقول في مذهب الإمام مالك وقول أيضا عند أبي حنيفة وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الميتة ليست بنجسة، قال أن الأصل فيها الطهارة، ما عندناش دليل على النجاسة، وهذا هو الراجح كما ذكر شيخ الإسلام تيمية في المجموع الفتاوى الجزء 21 صفحة رقم 97، قال الصواب أنها طاهرة ولا دليل على النجاسة، لكن بقول الذين يقولون أنها نجسة يقولون لا يطهر ذلك إلا بالدباغ. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم إذا دبغ الإهاب، كلمة إهابة هي معناها جلد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان القرآن في إهاب ما مسه النار، وقالوا هذا دليل على أن القرآن لو في قلوب العباد فإن النار لا تمسهم. والحديث عند أصحاب السنة الأربعة بلفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر. كلمة الإهاب معناها الجلد قبل أن يدبغ. طيب إذن إذا دبغ يجوز استعماله. عندنا بقى بالمرة معنى مهم في حتة الدباغ، هل جميع الجلود بتطهر بالدباغ؟ والله أنا عندي أحد الشباب بيسافر استيراد وتصدير وحاجات من هذا القبيل وبيجيب أحذية وما شبه ذلك، فبيجي يقول الحذاء الفلاني ده جايب لمراته حذاء، قال لي ولكن فيه جلد خنزير يستخدمه، هل يجوز استخدام حذاء دبغ لجلد خنزير؟ قول العلماء أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة وداود الظاهري أن جميع الجلود تطهر بالدباغ، فعنده حتى الخنزير. قول الثاني أن جميع الجلود تطهر بالدباغ إلا الخنزير، هذا قول أبي حنيفة. قول الثالث أن جميع الجلود تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير، هذا قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهو القول الراجح. الجلود يبقى جلد الكلب والجلد الخنزير لا يطهر بالدباغ، لأن نجاسة الكلب والخنزير نجاسة عينية، واستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى أو لحم خنزير فإنه رجس، وجعل الضمير عائدا إلى الخنزير وليس إلى لحمه فقط، يعني أو لحم خنزير، فقال أن الضمير فإنه يعود ليس على لحم وإنما يعود على خنزير، فيكون التقدير أي الخنزير بما فيه جلده نجس، أما الكلب فقاسه على الخنزير بجامع النجاسة. قال الإمام النووي وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم، فهذا القول أن جميع جلود الميتة جميعها سواء بقى كانت ميتة سواء أي شيء بيستخدم من الجلود الآن تمساح ثعلب شيء أي مكان يعني أي جلد هذا يطهر جميعا بالدباغ إلا الكلب والخنزير، هذا مذهب الشافعي. يبقى صاحبنا الجواب عليه نقول له على قول أبي حنيفة وقول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أن هذا لا يجوز. عشان إيه لا يجوز؟ لأنه نجاسته نجاسة عينية لا تطهر بالدباغ. إذن جلد الميتة إذا دبغ جاز استعماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال صلى الله عليه وسلم هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به فقالوا إنها ميتة، قال فإنما حرم أكلها، قال لهم انتفعوا بذلك انتفعوا بجلدها. طبعا هذا الكلام إلا كما ذكرنا الكلب والخنزير لاعتبار مسألة نجاستهما. النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال صلى الله عليه وسلم هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. أما شعرها إحنا سائلين إنه الصحيح أنه طاهر، أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة الميتة المباحة أكلها، عشان كده خرج من إيه؟ من الخنزير ونحوه. وأما اللحم، لحم الميتة، فإنه نجس ومحرم أكله بالنص، لقول الله تبارك وتعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو بالنبات المعروف كالقرض أو العرعر ونحوهما. طبعا احنا مش هنشتغل دباغين يعني. فإذا يطهر بالماء والملح وما شابه. وأما ما لا تحله الذكاء، الذكاء بالذال ومش بالزاي، فإنه لا يطهر. اللي هو إيه بقى الذكاء؟ معنى هنا الذبح باسم الله. وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدباغ ولو كان في حال الحياة طاهرا، وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. فإنه لا يطهر بالدباغ، معنى كده الأشياء التي يحرم أكلها مثل لحوم الحمر الأهلية، فلو دبغ هل يطهر؟ لا يطهر. خلاصة الكلام: كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم مما يحل أكله فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. وكده يبقى احنا وسعنا المسألة، وهذا هو الأولى، أن الاعتبار فيها بمأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. دايما لما تبقى عندنا مشكلة في مسألة وتلاقوا فيه أكثر من قول، بيبقى إيه الإشكال فيها؟ الإشكال إن النص عام، النبي قال صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أنهي إهاب بقى؟ أنهي جلد؟ أصلا أصل المشكلة فين؟ أصل المشكلة اختلاف أهل اللغة في تفسير الإهاب. فمن قال أنه يطلق على الجلد مطلقا يبقى جلد أي حاجة، دبغ أو لم يدبغ اسمه إهاب. المشهور عند العلماء اللي احنا قلناه أنه الجلد الذي لم يدبغ. لكن اللي خلى المصنف يقول هذا الكلام ويذهب إلى هذا المأخذ أن هناك كلام ينسب إلى النضر بن شميل يقول أن الإهاب هو جلد مأكول اللحم خاصة، جلد مأكول اللحم خاصة. هذا قول تفرد به النضر ابن شميل، ورجعوا في ذلك جامع الترمذي في الحديث رقم 1728. إذن الإشكالية فين؟ إشكالية في تفسير الإهاب. فمن فسر الإهاب بأنه جلد مأكول اللحم خاصة، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إذا دبغ يطهر، ويبقى كده خلصنا من المشكلة على تفسير الإهاب. الذي يقول أنه الجلد الذي لم يدبغ، سواء بقى كان جلد كلب، خنزير، قطة، متاع، ما عنديش مشكلة. عشان كده أبو يوسف قال يطهر بالدباغ. أبو حنيفة قال لا، الخنزير ده ما حدش يقرب ناحيته، الخنزير ده نجس، ومحل اتفاق انه نجس نجاسة عينية. استثناء بايه؟ بالاجماع. الشافعي عنده انه لعاب الكلب ليس وحده هو النجس، فادخل الكلب ايضا، فبرضو قالك الا الكلب والخنزير. على اعتبار ايه بقى؟ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله، سواء بقى اللي عنده بقى انه الكلب مطلقا نجس ولا صقره بس اللي نجس. الكلام اللي عدنا قلناه المرة اللي فاتت لما اتكلمنا على نجاسة لعاب الكلب. القول الرابع اللي احنا قلناه بقى اللي هو كلام المصنف، اخذ بكلام النضر بن شميل بان الجلد مأكول اللحم خاصة، جلد مأكول اللحم خاصة هو الذي يطهر بالدباغ. طيب ايه الترجيح؟ هذه المسائل لما نجد الاختلافات بالشكل ده عندنا فيها عموما قاعدة هناخدها في العبادات طول ما احنا ماشيين. طالما المسألة تتعلق بعبادة من العبادات، هو بيجيبها في الطهارة هنا، فإذا كانت تتعلق بعبادة من العبادات نأخذ دائما بالأحوط، لو كانت تتعلق بمعاملة من المعاملات نأخذ بالأيسر. إذا كانت أي مسألة من مسائل الفقه متعلقة بعبادة من العبادات فنأخذ دائما بالأحوط لبراءة الذمة. واحد بيقول بينقض الوضوء والتاني بيقول لي لا ينقض الوضوء، يا عم خليه ينقض عشان خاطر احنا نخرج من الخلاف. انما بتتعلق بامر من الامور التعاملات ما بين الناس، أمر من أمور العادات، أمر من أمور التعامل، بيع وشراء وأشياء من هذا القبيل، نأخذ فيها بأي شيء؟ نأخذها هنا بالأيسر في هذا الكلام هو الإباحة، لأن ربنا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، ابتدى بالحلال في هذا الباب، فاهمين؟ طيب المسألة هنا فيما يخص إناء قد يستخدم في طهارة، لا يعني لو واحد هيتخذ قربة هيحط فيها مية، يبقى نقول له اتخذ أنهي قربة؟ من جلد ماله؟ جلد مأكول اللحم. بالمناسبة الثعلب مأكول اللحم ولا غير مأكول اللحم؟ مأكول اللحم. حديث لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، يجاب عنه بعدة أجوبة. أولا أنه حديث مضطرب، فقد روي هذا الحديث عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وطار عن مشايخ من جهينة عمن قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، طار يقولون كان ذلك قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، في رواية شهرين، ورواية 40 يوم، ورواية 3 أيام، ففيها اضطراب. الجواب الثاني أنه معلول، هذا الحديث فيه علة، فيه إشكال، وهو أن راويه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا مرسل، ولذلك قالوا أن الإمام أحمد ترك القول بهذا الحديث في آخر الأمر، وقالوا حديث أيما إهاب دبغ، وحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أقوى من حيث الإسناد، وقالوا حتى ولو خدنا حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، قالوا نحمله على ما كان قبل الدباغ. والله تعالى أعلى وأعلم.